هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمعنا هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة الصف، وهي سورة مدنية، وقد ذكر بعضهم الاتفاق على ذلك، وهي من السور التي فيها ذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل وفضل المجاهدين في سبيله سبحانه وتعالى، وأن الجهاد هو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وهذه السورة سماها بعضهم بسورة عيسى، وبعضهم سماها بسورة الحواريون، وذلك أن عيسى تكرر في هذه السورة، تكرر ذكره في هذه السورة، وكذلك الحواريون جاء أول ما جاء ذكرهم في القرآن في هذه السورة. وهذا وصدر هذه السورة، بل بعضهم قال إن هذه السورة نزلت لما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيكم يسأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فأنزل الله سبحانه وتعالى صدر هذه السورة، بل السورة كاملة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد في سبيل الله يقولون لو وجدنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به. فأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فأشار الله عز وجل إلى أن أحب الأعمال إليه هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت هذه السورة عتاب لطيف من الله عز وجل للمؤمنين أن يتقيدوا بفعل الطاعة والأمر وترك المعصية والنهي، ولا يكون كحال بني إسرائيل، لا يكون كحال يهود الذين آذوا موسى، ولا يكون كحال من أرسل إليهم عيسى عليه السلام من الذين كفروا يعني برسالته، والذي يظهر أنهم هم اليهود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال سبحانه وتعالى سبح لله، وهذه السورة من إحدى السور التي تبتدع بالتسبيح لله عز وجل. سبح لله ما في السماوات، يعني الذي في السماوات، وما في الأرض، يعني الذي في الأرض، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبح لله أي نزه الله عز وجل عن كل صفة نقص وكل صفة عيب كل من في السماوات وكل من في الأرض، وهو العزيز الحكيم العزيز من له القوة والغلبة والمنع، والحكيم من له الحكم والحكمة وكذلك الإحكام، وقد تكرر معنا هذان الاسمان من أسماء الله عز وجل الحسنى. ووجه اقتران العزة بالحكمة أن هذه الغلبة وهذه العزة وهذه المنعة قائمة على الحكمة، مبنية على الحكمة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ينادي أهل الإيمان، يا من صدقتم بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعتم شريعة الله. ووجه مناداة الله عز وجل المؤمنين باسم الإيمان فيه تهييج وتحريك لهم لفعل الطاعة ولترك المعصية، ولذلك قال عبد الله ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذا استفهام، لما أصلها لما، ولكن حذفت الألف للتخفيف، وهذا الاستفهام يراد به الإنكار والتوبيخ، هذا أن الإنسان المؤمن لا يقول قولا إلا ويفعله، ولا يعد وعدا إلا وأوفى به، ولا تكلم بكلام إلا يكون صادقا فيه. وذاك ذم الله عز وجل المنافقين بأن آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اعتقد خان، وإذا خاصم، وكذلك في رواية في حديث آخر: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كبر مقتا، كبر أي عظم مقتا، المقت هو أشد البغض عند الله أي في حكم الله. كبر مقتا في حكم الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهذا أن الإنسان لا وهذا أن الإنسان لا يقول قولا إلا ويكون قد فعله، فإن الذي ينقض العهود ويخلف الوعود ويكذب في الحديث ويخون الأمانة أن هذا لا شك أنه ليس من أهل الإيمان الكمل، بل هو من أهل النفاق. وأعظم معاملة هي المعاملة مع الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. هذا إشارة إلى أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الذي سألوا عنها هو الجهاد في سبيل الله، مواجهة الأعداء، وذلك بكونهم صفا كأنهم بنيان مرصوص لا يتخلله شيء ولا ينفذ إليه شيء من هؤلاء الأعداء. وهذا إشارة إلى جمعهم حسيا على تجمعهم لتقوية بعضهم لبعض، وكذلك إشارة إلى اتحاد أجسادهم واتفاق قلوبهم، فلا يتخللها خلاف ولا اختلاف، بحيث أن الاختلاف والتنازع سبب للهزيمة. إذا قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، في سبيله أي في الجهاد، صفا أي صفوفا، كأنهم بنيان مرصوص يعني رص بعضه إلى بعض. فهذا من أبلغ التشبيه، من أبلغ التشبيه وأحسنه، حيث أن العدو لا يتخلل صف أهل الإيمان المجاهدين في سبيله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل من وقف في صف الجهاد، قال: ثلاثة يضحك الله إليهم الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. وهذا هذه الآية كما قلنا تهييج وتحريك لقلوب أهل الإيمان وأعمالهم للجهاد في سبيل الله. إن الله يحب فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحب حبا حقيقيا لا يشبه حب المخلوقين على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول هذا ردا على من عطل هذه الصفة من الأشاعرة وغيرهم الذين فسروا هذه الصفة بلوازمها، وأنهم مطالبون بالدليل، ولأن كلامهم هذا ليس عليه دليل وليس عليه إجماع، بل هو مخالف لما أجمع عليه السلف، وكذلك خلاف ظاهر اللفظ، لأن لازم الشيء لا يكون هو نفسه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال تعالى وإذ قال موسى، كأن الله عز وجل بعد تلك الآيات ذكر كأنه يقول لا تكونوا مثل هؤلاء القوم، قوم موسى الذين قالوا لنبيهم ما قالوا، بل امتثلوا الأمر، لأن لما ذكروا أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال هو القتال في سبيل الله، شق عليهم ذلك يعني في قلوبهم، وكره بعضهم ذلك في قلوبهم، ولذلك عاتبهم الله عز وجل، بل عليكم الامتثال وعليكم الانقياد والاستسلام لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة موسى مع قومه، أي لا تكونوا مثلهم، حيث أنهم لم يطيعوا الأمر ولم يصدقوا الخبر. وإن قال يعني واذكر حين قال، هذا المعنى واذكر حين قال موسى. والفرق بين إذ وإذا أن إذ تستعمل للماضي وإذا تستعمل للمستقبل. موسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله وكليم الله سبحانه وتعالى، ابن عمران وأخ لهارون، وكلاهما نبي. وموسى عليه السلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي جاء أنزل الله عز وجل إليه التوراة. لقومه يا قوم فيه تلطف وعناية بحال هؤلاء القوم، لأن المقام مقام رد، المقام دعوة، وأصلها يا قومي ولكن حذفت الياء للتخفيف، والقوم هم جماعة من الناس. لما تؤذونني، وهذا الأذى أذى حسيا وأذى معنويا، ولكن أكثر ما لاقاه موسى الأذى الحسي من قومه، ومن أذاهم له أنهم قالوا إنه رجل آدق يعني منتفخ الخصية، وهذا الذي يمنعه من أن يغتسل معنا ومن أن نرى عورته، وذلك أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون بعضهم أمام بعض، وكان موسى رجلا حييا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكان يستتر إذا اغتسل. فقالوا عنهم ما حجب نفسه عنا إلا أنه آدم. فيوم من الأيام وضع ثوبه على حجر واغتسل عليه السلام، فطار الحجر في ثيابه، فقال ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر. فظهر أمامهم وليس به أدرة، فبرأه الله عز وجل مما قالوا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، أي ذو منزلة عظيمة. ومن أعظم أذاهم لموسى أنهم صدوا عما جاء به من البينات، وكفروا بما جاء به عليه الصلاة والسلام من التوراة، ذلك أنهم حرفوها وغيروها وبدلوها، وهذا من أعظم الأذى. قال لما تؤذونني، والأذى اسم لكل ما يؤذي الإنسان من قول أو فعل، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم مرسل من عندي ربي. فلما زاغوا يعني مالوا وحادوا وانحرفوا، أزاغ الله قلوبهم، أمال الله قلوبهم عن قبول الحق وعن الانقياد في الحق، وهذا فيه الجزاء من جنس العمل. والزيغ هو الميلان عن قبول، هو الميلان عن الحق وعدم العمل به مع العلم بأنه حق. وذكر القلوب لأن القلوب هي محل الصلاح والفساد من الجسد، إذا صلحت صلحت الأعمال، وإذا فسدت فسدت الأعمال، وما سمي القلب إلا من تقلبه. تحذر من القلوب من قلب وتحويل. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يوفقهم إليها. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد وتوجيه، وهداية إلهام وتوفيق. وأن هذه المنفية هي هداية الإلهام والتوفيق، وذلك لما قام بهم من أسباب عدم هداية الله عز وجل لهم، وذلك لشدة صدهم وزيغهم. لهذا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الفاسقين، الفسق هو الخروج عن الطاعة والخروج عن الهدي الذي جاء به نبيهم. وتذييل الآية بهذا الكلام عام ليس خاصا بقوم موسى، بل كل من حاد عن الطريق وزاغ عنه. وإذ قال عيسى بن مريم، عيسى بن مريم هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل، وقد أظهر الله عز وجل عليه على يديه كثيرا من الآيات العظام التي تدل على صدق نبوته. ابن مريم، كل الأنبياء يذكرون من غير أن ينسبوا إلى أب أو إلى أم إلا هو، وذلك تذكيرا بالآية العظيمة وقدرة الله عز وجل على خلق عيسى بلا أب، وهي آية العظيم، تذكير بهذه الآية العظيمة بأن الله عز وجل خلقه بلا أب. فقد كان عيسى، يا بني إسرائيل، وهذا الخطاب منه للدعوة، لدعوته من الحق ودعوته من الخير، ولذلك فيه تلطف، يعني يا أبناء الرجل الصالح، يا أبناء ذلك العابد الزاهد نبي الله إسرائيل، إسرائيل أي عبد الله، والمقصود به يعقوب. بني يعني يا أبناء إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، وذلك أن الإنجيل جاءت بل النصرانية جاءت متممة لليهودية، فهما وجهان لعملة واحدة إن صح التعبير. لذلك أن التوراة فيها أحكام وفيها شرائع، والإنجيل فيها أكثر ما فيها مواعظ وتذكير. والتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه موسى عليه السلام، فجاء عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني جاء بالآيات والدلائل الواضحات التي تدل على صدق كتاب الله التوراة. ومن فضل وشرف التوراة أن الله عز وجل خطها بيده. ومبشرا من البشارة، والبشارة هي الخبر السار أو الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لأن آثارها تظهر على البشرة، برسول وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ونكره للتعظيم. وقد جاء في الحديث: أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. يأتي من بعدي اسمه أحمد أي محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح وغيره أنه قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة، وأنا الماحي أي يمحو الله عز وجل بي الكفر، وأنا العاقب. فهذا أحد أسمائه عليه الصلاة والسلام، وكلها تدل على الحمد بمعنى أنه محمود في الأرض ومحمود في السماء. كذلك تصدر منه الأقوال والأفعال التي يحمد عليها. فلما جاءهم بالبينات الآيات الواضحات والبراهين الساطعات قالوا: هذا سحر مبين أي واضح. والسحر في الأصل هو عقد ينفث فيها تؤثر في العقول والأبدان والأبصار بإذن الله الكوني. وهذا شأن من جاء من الأنبياء بالأدلة. كذلك ما أرسلنا قبلك من رسول، كذلك ما أتى قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فشأنه في ذلك شأن جميع الأنبياء الذي قيل فيهم أنهم سحرة وأنهم جاءوا بالسحر وغير ذلك. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني لا أحد أظلم من هذا، وهذا استفهام يراد منه النفي، أي لا أحد أظلم منه. والافتراء هو أشد الكذب وأقبحه وأعظمه وأفظعه، وأعظم الكذب وأشده وأفظعه هو الكذب على الله. وذلك أنهم ادعوا لله عز وجل الولد، وقالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله ونحو ذلك. وهو يدعى إلى الإسلام يقول هذا الكلام وهذه العقيدة الباطلة، وهو يدعى إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبودية لله وحده. والإسلام هنا في مفهومه العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين جمع ظالم، وهو من فعل الظلم، والظلم في اللغة النقص، ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا. أما في الاصطلاح فهو وضع الشيء في غير موضعه، وهو أقسام ظلم العبد لربه، وذلك بالشرك، ولقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وظلم العبد لنفسه، وذلك بالمعاصي، وذلك بأن يقترف الذنوب والمعاصي. ظلم نفسه لأنه عرضها لعذاب الله ومقته. وظلم العبد لغيره، يأخذ حقوق الناس أو يتكلم في أعراضهم ونحو ذلك. يريدون ليطفئوا نور الله، وهو القرآن وما جاء به على ألسن رسله، بأفواههم، وذلك بادعائهم، الادعاءات الكاذبة الباطلة. وخص الأفواه مع أنهم يريدون إطفاء نور الله عز وجل بأي وسيلة ممكنة لديهم، ولكن خص الأفواه إشارة إلى ضعف أسلحتهم لإطفاء هذا النور. والله متم نوره، مكمل نوره، ومبقي نوره، يشع شعاعا كالشمس، وينور كالقمر، ولو كره الكافرون ذلك. وهذا دليل على أن الصراع قائم بين الحق والباطل، وأنه لا يثبت ولا يتزعزع إلا الحق. والكافرون جمع كافر، هم من الكفر، والكفر هو جحد وجود الله عز وجل أو ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته، أو جحد ما يجب اعتقاده. هذا معنى الكفر، وهذا من أجمع التعريف للكفر. ثم قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذا هو موضوع الرسالة، موضوع الرسالة الهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وهذا إشارة إلى أن الرسالة تتضمن العلم والعمل جميعا. الهدى إشارة إلى العلم، ودين الحق إشارة إلى العمل. ليظهره، أي ليعليه، على الدين كله. الدين الألف واللام في قوله الدين للجنس، أي جميع الأديان، أي ليظهره على جميع الأديان ولو كره المشركون ذلك. وهذا الآية يبين موضوع رسالة الأنبياء والمرسلين، لهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية فيها رد على من يدعو إلى الخلط بين الأديان وإلى التقارب بينها. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، هذا استفهام والاستفهام هنا للتشويق والتحبيب والحث. هل أدلكم على تجارة؟ والتجارة تطلق على المعاوضات المالية، هذا في الأصل، وتطلق على كسب الأجور والثواب بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل، فهي معاملة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم التجارات. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تنجيكم من عذاب أليم، أي من عذاب موجع. تؤمنون بالله ورسوله، وهذا هو أصل الرسالات وأصل الدين وأساس العقيدة، الإيمان بالله ورسوله. وتجاهدون في سبيل الله، أي في الجهاد، والجهاد هو بذل الوسع والطاقة لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ويكون بالمال ويكون بالنفس ويكون باللسان. وقدم الأموال على الأنفس لأن الجهاد بالأنفس لا يقوم إلا بالمال من شراء العدد والأسلحة ونحو ذلك، ولذلك قدم الأموال. ذلكم خير لكم، أي أخير لكم في دينكم وأخراكم، إن كنتم تعلمون. وهذا فيها يعني فيها حث على التدبر في هذا الأمر الذي أمركم الله عز وجل به ووجهكم إليه. يغفر لكم ذنوبكم، وغفران الذنوب يتضمن أمرين: سترها والتجاوز عنها، وهذا فيه فضائل من فضائل الجهاد، وهذا مطابق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل العمل، قال: الإيمان بالله ورسوله، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قال: بر الوالدين، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ويدخلكم جنات، نكرها للتعظيم، ليست جنة واحدة بل جنات، بساتين كثيرة، جمع جنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، تجري من تحتها الأنهار، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، ومساكن طيبة، طيبة الحال، طيبة لساكنيها لمن يسكنها، وتحصل لهم قرة العين وطمأنينة القلب وراحة البال، لذلك لا راحة إلا بدخول هذه الجنة، نسأل الله عز وجل أن يكون من أهلها. في جنات عدن، جنات إقامة، جنات الفردوس خالدين فيها، جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها بل خالدين مخلدين فيها. ذا يقول يقال ماء عدن، أي ماء باق مقيم، كذلك سميت الجنة بأنها جنات عدن، يعني جنات إقامة لا يتحولون عنها. ذلك الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه، ولا نجاة إلا ولا نجاة أعظم من هذه النجاة، وهو دخول الجنة والنجاة من النار، فران الذنوب. والفوز هو الظفر المطلوب والأمن من المرهوب، هو الفوز والفلاح والنجاح، كلها معان متقاربة. وأخرى تحبونها، ما هي؟ قال: نصر من الله، يعني وأزيدكم فوق ذلك أن هناك خصلة تحبونها هي نصر من الله ينصركم على أعدائكم ويظهر الله عز وجل دينه. وهذا كله فيه إشارة إلى أن من مات فإنه في أعلى الجنان، ومن بقي فإنه سيظفر يعني بنصر الله عز وجل المؤزر. ولذلك يعني إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. نصر من الله، والنصر لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وفي آية وما النصر إلا من عند الله. وفتح قريب أي عاجل. وبشر المؤمنين بهذه البشارة وبهذه الفضائل التي يمن الله عز وجل بها على أوليائه. هذه الجنة لا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. لذلك الجنة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى دعوة، تحتاج إلى جهاد نفسك. لا ينالها الكسلانون الكسالى والفترانون عن الخير وعن الطاعة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ختام هذه السورة، وهذه من السور القلائل التي تختتم بآية أولها: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يقول حالا وقالا ونفسا ومآلا، يعني تنصرون الله عز وجل بلسان حالكم وبلسان مقالكم، وتنصرونه بأنفسكم وبأموالكم. ونصر الله عز وجل يكون بنصر دينه وبنصر شريعته. والجزاء: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كما قال عيسى بن مريم للحواريين، الحواريون جمع حواري، وهم خاصة الرجل وصفوته من معارفة أو من أصحابه. ألا إن لكل نبي حواري، ألا وإن حواري من الزبير بن العوام. والمقصود بالحواريين هنا والمراد بهم أتباع عيسى عليه السلام، من آمن به. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وهم الحواريون، وكفر الطائفة وهم اليهود. فأيدنا الذين آمنوا، أيدناهم يعني بالجنود بالعدد والعدد على عدوهم، فأصبحوا ظاهرين على عدوهم أن الله عز وجل يعني رفعهم بسبب إيمانهم. وهذا كله فيه دليل على أن لا رفعة لأمة الإسلام ولا مكانة لهم بين الأمم إلا إذا رفعوا دين الله ونصروا دينه وأظهروا ذلك في أقوالهم وفي أحوالهم وفي أفعالهم. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يقطع دابر الكافرين الظالمين، وأن يأخذ ذلك الرجل الذي سفك الدماء وأثخن الجراح في أهل الإسلام أن يجعله عبرة لمن يعتذر، أن يعجل بهلاكه رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. أما ما تضمنته هذه السورة، الحث على الإيمان والعمل الصالح، صدقا وإخلاصا لله عز وجل. الأمر الثاني، التنويه بأن الجهاد من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، وهو ذروة سنام الإسلام. الأمر الثالث، التذكير في قصة موسى وعيسى مع أقوامهم وما فيها من دروس وعبر. هذا، والحمد لله رب العالمين.